أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

صلي على النبي. يا صلاة النبي. معلش. Thank you. صلاة النبي يا ذكر علي بالقراء

اللهم صل على حضرة النبي. Get off.